الإخوة يسألون في رسالتهم عن ختان الأولاد كيف يكون، ووجه الناس حول هذا الموضوع لو تكرمتم شيخ عبد العزيز. الختان سنة مؤكدة، وذهب بعضهم إلى وجوبه كما قال ابن عباس وجماعة من أنه واجب لحق الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، يعني سنة خمس: الختان والاستداد وقص الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط. فالختان من أكد السنن، هو قطع القلفة التي على رأس الذكر حتى تخرج الحشفة التي هي طرف الذكر وتبرز، قلفة معروفة يعرفها الختانون، تقطع في حال الصغر أفضل لأن قطعها في حال الصغر أسهل، ولا يتأخر ذلك إلى أن يبلغ، بل يجب المبادرة بذلك قبل أن يبلغ. وكلما كان في حال الصغر في حال الرضاع أو أول الولادة في اليوم السابع أو بعد، كلما كان في حال الصغر هو أسهل، وهي سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك في حق الرجال، وهي سنة في حق النساء أيضا إذا تيسر الخاتن اللي يعرف ذلك أو الخاتنة التي تعرف ذلك، فهي سنة في حق النساء أيضا، لكن في حق الرجال آكد، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها في حق الرجال. فينبغي لأهل الإسلام أن يحافظوا على ذلك ويحرصوا على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.